المعصومية الشريفة من أفضل الأعمال في أيام الجمعات الصلاة على النبي وآله والإكثار من الدعاء لتعجيل الفرج. وهذا يوم الجمعة يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فلنزين صبيحة يوم إمامنا عليه السلام بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تحنن بها وتمنن وتفضل متطولا، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أكمل معانيها على هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، سيدنا ونبينا وحبيبنا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. فيا رب زدني في هوايا بصيرة، فيا رب زدني في هوايا بصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي سيدي يا بقية الله. أحب قصي الرحم من أجل حبكم، أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، سأبكيكم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات، سأبكيكم ما ذر في الأفق شارق ونادى منادي الخير للصلوات. أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي سيدي يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. لازلنا في الباب الثالث عشر من أبواب كتاب الغيبة الشريف لشيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. من أوائل مراجع الطائفة الحقة والفرقة الناجية، ومن أوائل فقهائنا الأجلاء بعد انتهاء زمان الغيبة في عهدها الأصغر. وصل بنا الكلام إلى الفصل الذي عنون بهذا العنوان ما يعرف به عليه السلام، أي ما يعرف به إمامنا صلوات الله وسلامه عليه عند ظهوره الشريف. الحديث الأربعون عن الحارث ابن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأي شيء يعرف الإمام؟ قال: بالسكينة والوقار. قلت: وبأي شيء؟ قال: وتعرفه بالحلال والحرام، وبحاجة الناس إليه، ولا يحتاج إلى أحد، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: أيكون إلا وصيا ابن وصي؟ قال: لا يكون إلا وصيا وابن وصي. تمت الرواية الأربعون المنقولة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه. الرواية هذه والتي بعدها تحدث فيها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن بعض من الدلائل وعن بعض من العلائم التي يتمكن بها الناس من تشخيص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في زمان ظهوره الشريف، أو هي بشكل عام للاستدلال على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حتى في زمان الأئمة السابقين. لكن وجه الابتلاء بالنسبة لنا وبالنسبة لزمان أهل الغيبة، وجه الابتلاء أنهم ينتفعون من هذه الدلائل ومن هذه العلائم في تشخيص الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فيما لو ادعى شخص هذا الادعاء، وكذلك لزيادة اليقين ولتثبيت القلوب فيما لو ظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في زمان ظهوره الشريف. العلائم والدلالات التي وردت في هذه الرواية التي قرأتها عليك قبل قليل، أو في الرواية التي تأتي بعدها، أو في غيرهما من الأحاديث الشريفة التي وردت في غير هذا الكتاب، هذا الكتاب لم يكن جامعا لكل الأحاديث في هذه الموضوعة، وإنما ذكر من كل موضوع من كل جانب من جوانب البحث والكلام ذكر طرفا من الأحاديث الشريفة التي ينتفع منها في المقام الذي عنون به كل فصل من فصول الكتاب. بشكل عام الدلائل والعلائم التي ورد ذكرها في هاتين الروايتين الشريفتين في هذه التي قرأتها عليه والتي سأقرأها إن بقي عندنا وقت بعد ذلك أو في غيرهما من الأحاديث الشريفة، هذه العلائم لم تأتي على سبيل الحصر. الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حين قال أن الإمام يعرف بالسكينة والوقار أولا، بالحلال والحرام بمعرفته، وتعرفه بالحلال والحرام أي بمعرفته بالحلال والحرام ثانيا، وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد ثالثا، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله رابعا، ويكون وصيا وابن وصي خامسا. هذه العلائم تمثل جانبا من القرائن من الأدلة من العلامات التي يستدل بها الناس في مسألة تشخيص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وفي تشخيص الصادق من الكاذب حين الادعاء. وهذه العلامات لا تكون كاشفة للحقيقة لكل الناس، الناس مداركهم تختلف، الناس قدراتهم العلمية تختلف، الناس اختصاصاتهم تختلف، الناس منازلهم في الإيمان مراتبهم الفطرية تختلف، مراتبهم العقلية تختلف. هذه العلامات ربما أصلا الكثير منها عند البعض لا تمثل دليلا واضحا قطعيا على تشخيص المعصوم، وإنما تكون بحسب اختلاف مراتب الناس. أنا تحدثت في المجالس الماضية عن الطرق التي يستدل بها الناس على تشخيص المعصوم عليه السلام، قلت من الطرق هناك النص، قلت من الطرق هناك المعجزة، قلت من الطرق هناك المعاشرة والتي تكشف عن حسن السيرة المتكاملة، قلت من الطرق هناك الاستدلال القلبي الاستدلال الوجداني، وهو أن المعصوم عليه السلام يدل بنفسه على نفسه. هذه المطالب أيضا أتناولها إن شاء الله، لكن نحن الآن والرواية التي بين أيدينا. وإلا أشرف الطرق للاستدلال على المعصوم هو أن المعصوم عليه السلام يدل بذاته على ذاته، والاحتياج إلى النصوص وإلى المعجزات لا يعني أن الاحتياج إليها شيء من العيب أو فيه خلل في جانب الاعتقاد، لكن إذا بحثنا في دائرة الفاضل والأفضل، أفضل الطرق أكمل الطرق للوصول إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هو الاستدلال بالمعصوم على المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. مر علينا بعض الحديث في مثل هذا المطلب أيضا أتناوله، إذا بقي عندنا وقت أتناوله في هذا المجلس، إذا لم نوفق لذلك إن شاء الله في الأسبوع الآتي أتناوله في بيان معاني هذه الروايات الشريفة. نحن والرواية، السائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام بأي شيء يعرف الإمام، والسؤال هنا بأي شيء يعرف الإمام بنحو التشخيص لا بنحو المعرفة الحق. المعرفة الحقة ليس بهذه الأساليب تدرك، المعرفة الحقة إنما تأتي من نفس بيان المعصوم ومن نفس التوفيق ومن نفس التسديد. المعرفة هنا لتشخيص شخص المعصوم. بأي شيء يعرف الإمام، مقصود السائل هنا يسأل عن الأساليب التي من خلالها يشخص أن هذا الشخص هو المعصوم أو غير المعصوم، وإلا ليس الكلام هنا عن معرفة المقامات النورانية للمعصومين أو عن معرفة حق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الكلام ليس في هذه الدائرة، الكلام إذا كان في هذه الدائرة فمعرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بهذا اللحاظ تنقسم إلى مرتبتين، هناك معرفة تحصيلية كسبية وهناك معرفة توفيقية نورانية. والمعرفة التحصيلية الكسبية إذا كانت مصحوبة بالإخلاص وإذا كانت مصحوبة بالانقطاع لأهل البيت عليهم السلام وبالتوسل وبالتذلل على أعتابهم الشريفة تقود الإنسان وتفتح للإنسان أبواب المعرفة التوفيقية، أبواب المعرفة النورانية، والتي قد يصطلح عليها بالإصطلاح بالمعرفة الوهبية. هناك معرفة كسبية وهناك معرفة وهبية. المعرفة الوهبية هي التي يعبر عنها في لسان أهل البيت عليهم السلام بالمعرفة النورانية. الكلام هنا بأي شيء يعرف الإمام ليس في هذه الدائرة، في دائرة معرفة مقامات المعصوم، في دائرة معرفة حق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الكلام هنا في دائرة تشخيص المعصوم. لو فرضنا أن هناك من ادعى هذا المقام، من ادعى هذا الاسم، من ادعى هذه المنزلة، كيف نميزه عن المعصوم؟ هذه جملة من العلائم، جملة من الدلائل يتمكن الناس، عامة الناس، من تشخيص الصادق من الكاذب. قلت لأبي عبد الله بأي شيء يعرف الإمام؟ قال بالسكينة والوقار. هذه العلامة الأولى التي نشخص فيها المعصوم عليه السلام. قال بالسكينة والوقار. السكينة في اللغة الهدوء، والوقار في اللغة الاتزان. ولذلك يقال للمسكين مسكين لأي شيء، كما وقع في تعريفه المسكين هو الذي هدأت سكنت جوارحه من شدة الفقر، من شدة الاحتياج، من شدة الجوع، يقال له مسكين لأنه سكنت جوارحه. فمقصودي أن السكينة بمعنى الهدوء، الوقار بمعنى الاستقرار، بمعنى الاتزان، بمعنى الثبات. هذه العلامة الأولى التي نشخص بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من أفضل العلامات، هذه من أفضل الدلالات التي نتمكن أن نشخص بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولا تأخذ معناها بهذا المعنى الساذج. بأي شيء يعرف الإمام؟ قال عليه السلام بالسكينة والوقار. السكينة قلنا بمعنى الهدوء، الوقار بمعنى الاتزان. كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا لم يوفق الإنسان لإدراك حلاوة معانيها ويأخذ الكلمات على سذاجتها وعلى معانيها الساذجة فقط، لا يجني الإنسان منها الحقائق التي يريدها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك الكثير حتى من أهل العلم، حتى من الذين قد يعرفون بوصف العلماء بين الناس، الذين يبادرون وبسرعة ومن دون احتياط إلى إنكار أحاديث أهل البيت أو إلى التشكيك فيها أو إلى التضعيف فيها، ذلك ناشئ من عدم ذوقهم لحلاوة معاني أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حينما يقول الإمام عليه السلام بالسكينة والوقار، إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الكلمة وفقا للمعنى اللغوي الساذج، فحينئذ هذه الدلالة لا تكون دلالة قوية. السؤال كيف يعرف المعصوم؟ قال بالسكينة والوقار. إذا أردنا أن ننظر هكذا بالنظر الساذج اللغوي، السكينة والوقار، الآن حينما نقول فلان تظهر عليه السكينة يظهر عليه الوقار، ماذا يفهم السامع من هذا الكلام؟ يفهم السامع أن الإمام حينما يمشي، حينما يتحرك في حركاته في سكناته، يظهر عليه الهدوء، يظهر عليه الاتزان، يظهر عليه الاستقرار. الذي يفهم بالفهم الساذج من المعنى اللغوي ومن المعنى العرفي الشائع هو هذا. حينما يقال إن فلان على وقار، على وقار المراد منه ماذا؟ في لباسه، في مظهره، في حركاته، في مشيته، في هذه الأشياء التي يراها الناس. أنا لا أقول إن هذا المعنى ليس من معاني السكينة والوقار، لكن أقول هذا مظهر السكينة والوقار، السكينة والوقار في قلب الإنسان. وإلا ربما يكون الإنسان لا يحمل معنى السكينة والوقار في قلبه، لكن يتظاهر بالسكينة والوقار، ولو خلا له الجو لفعل ما فعل. وكثير من الناس، كثير من الناس، وخصوصا من أهل الدين، من الذين تكون لهم منزلة بين الناس بسبب الدين، إما بسبب العبادة كأن يكون من العباد، وإما بسبب العلم والفقه كأن يكون من أهل العلم والفقه، كثير منهم ممن يتظاهر بالسكينة والوقار في المجامع العامة للناس، ولو خلا له الجو لباض وصفى لفعل ما فعل. وشواهد كثيرة عملية في حياتنا، يتظاهرون بالاتزان، يتظاهرون بالسكينة والوقار، وحتى أعداء أهل البيت. المتوكل العباسي لعنة الله عليه حينما يظهر بين الناس ماذا يلبس؟ كان يلبس بردة رسول الله صلى الله عليه وآله. ذا معاوية لعنة الله عليه، نبي صلى الله عليه وآله، كعب ابن زهير ابن أبي سلمى، لما النبي صلى الله عليه وآله أهدر دمه ووصل الخبر إليه ومدح النبي بقصيدة البردة المعروفة، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، إلى آخر القصيدة المعروفة. لما مدح النبي صلى الله عليه وآله عفا عنه وأهداه بردته، بقيت هذه البردة يتوارثها أولاده. معاوية لما وصل إلى دست الخلافة اشتراها من أولاده بأموال طائلة حتى يقول أنا خليفة رسول الله، وبقي الخلفاء الأمويون يتوارثونها. النبي صلى الله عليه وآله أيضا أهدى إلى بعض الناس قضيب، القضيب العصا، قضيب من الخيزران، معاوية أيضا اشترى. فكان حينما يخرج إلى الخطبة في يوم الجمعة يلبس بردة رسول الله ويمسك بيده قضيب رسول الله ويقول أنا من رسول الله وأنا ابن عم رسول الله، وهذه بردته وهذا قضيبه، وهذه بقيت يتوارثها الأمويون. وبعد ذلك لما جاء العباسيون أيضا نفس الشيء، أبو العباس السفاح المعروف بهذا الوصف بهذا اللقب، وإن كان هذا اللقب أبو العباس السفاح وضعه العامة له، وإلا أبو العباس لا أقول كان سليما، لكن أبو العباس السفاح ما قتل علويا واحدا، إنما قتل الأمويين. أما بقية الخلفاء لأنهم قتلوا العلويين نجد علماء المخالفين يغدقون عليهم الأوصاف، المنصور الرشيد المأمون فلان فلان، الأوصاف التي يغدقونها عليهم. أبو العباس السفاح ما قتل علويا لأنه أول خليفة عباسي، والظروف السياسية والزمانية والمكانية لا تسمح له بذلك، إنما قتل الأمويين. وهؤلاء علماء المخالفين هم الذين سموه بهذا الاسم، وإلا في زمانه لم يكن قد سمي بهذا الاسم، لأن هذا الاسم مذموم. الوحيد من خلفاء العباسيين لقب بالتأريخ بلقب مذموم هو، لأنه لم يقتل علويا وإنما قتل الأموية. أما سائر خلفاء العباسيين لأنهم ذبحوا العلويين، ذبحوا شيعة أهل البيت، لقبوا بأوصاف جميلة، ولازلنا نحن أيضا نردد هذه الأوصاف. على أي حال، في زمان أبي العباس السفاح لما صعد على المنبر في اليوم الذي صعد فيه، أيضا أبو العباس السفاح والذين جاءوا بعده لبسوا هذه البردة، لأنهم حينما استلبوا أموال الأمويين من جملة ما استلبوه أخذوا منهم، أخذوا هذه البردة وهذا القضي. فكان العباسيون أيضا، المتوكل العباسي لعنة الله عليه حينما يظهر للناس في خطبة الجمعة أو في صلاة العيد، كان أيضا يظهر بلباس رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنه حينما يختلي في قصره يأمر العبيد أن يلوطوا به، حوادث مذكورة في كتب التاريخ، يأمر العبيد حينما يريد أن يؤذي الإمام الهادي عليه السلام، فلأجل أن يقتل الإنسانية في نفسه، لأجل أن يقتل الرجولة في نفسه، يقضي ليلة أو ليلتين الغلمان يلوطون به. ولذلك ذعبل في قصيدته ولأمر ما تعبدك العبيد، يخاطبه يشير إلى هذه القضية، ولأمر ما تعبدك العبيد، تعبدك العبيد أي جعلوك عبدا عندهم، عبيدك جعلوك عبدا، يشير إلى هذه القضية، إلى قضية لواط العبيد. وهذه الظاهرة موجودة، ظاهرة تظاهر بالسكينة وبالوقار في المجامع العامة، وفي الأجواء الخالية تتقلب الأمور بشكل آخر وتنقلب إلى حالة أخرى. الكلام هنا عن السكينة والوقار التي هي من العلائم التي نستدل بها على المعصوم ليس بهذا المعنى. ليس السكينة في الملبس، السكينة في الحركة، السكينة في الجلسة، الوقار في الظهور بين الناس. هذه من الأشياء المطلوبة، هذه من آداب التواجد بين الناس، هذه من آداب المعاشرة، هذه من آداب أصحاب الكمال. هذه المعاني نحن لا ننكرها. المراد من السكينة والوقار بمعنى أبعد. السكينة والوقار المراد منها هنا في الجانب الأخلاقي، والمراد من السكينة والوقار في الجانب الأخلاقي أن الإنسان في حال الغضب يتمكن أن يمسك غضبه. السكينة والوقار هنا تظهر في المواقف التي يسوء فيها الغضب. الغضب ليس دائما مذموم، الغضب في بعض الأحيان يكون واجبا ليس ممدوحا فقط. الغضب لله غضب واجب أصلا، ليس ممدوحا، ليس مستحبا فقط. الغضب لله والغضب لآل الله، الغضب لأهل البيت غضب واجب. وإظهار السرور لله ولأهل البيت إظهاره واجب أيضا في المواطن التي يجب فيها إظهار السرور. الغضب المذموم حينما يغضب الإنسان لنفسه، حينما يغضب الإنسان لمصالحه الشخصية، هذا الغضب المذموم. والفرح المذموم إظهاره أيضا، ولا يليق بذوي الكمال أن يظهروه. الفرح الذي يكون لمصالح الإنسان الشخصية. فالمراد من السكينة والوقار، السكينة والوقار في الجانب الأخلاقي، في المواطن التي يكون فيها الغضب مذموما لا يظهر الغضب على المعصوم عليه السلام، في المواطن التي يكون فيها إظهار السرور مذموما ليس من صفات الكمال لا يظهر السرور على المعصوم صلوات الله وسلامه، إنما يظهر الغضب، الغضب الإلهي. والمعصوم إذا غضب غضب الله سبحانه وتعالى، يرضى الله لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. معاني واضحة في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المعصوم يظهر الغضب في الموطن الذي يكون فيه إظهار الغضب من الكمال، إظهار السرور أيضا. المعصوم في تواضعه، في تصرفاته، المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يتواضع لكل بحسبه. قطعا التواضع للشيخ الكبير ليس كالتواضع للطفل الصغير، حتى الطفل الصغير يستحب له التواضع، لكن بالنتيجة لكل شخص بحسب منزلته، بحسب رتبته، هناك التواضع الذي يناسبه. التواضع لأهل العلم له منزلة، التواضع لبني هاشم له منزلة، التواضع لأهل الدين والإيمان له مرتبة، التواضع للكبير، التواضع للصغير، التواضع له مراتب. خروج التواضع عن حده المعقول، وهذا خلاف السكينة وخلاف الوقار. هناك سكينة ووقار في الجانب الأخلاقي، أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في الجنب الأخلاقي نرى السكينة والوقار في تصرفاته الأخلاقية وفي جميع حالاته، في حال صحته وفي حال مرضه، في حال حربه وفي حال سلمه، في حال غناه وتوفر الأموال، في حال عدم توفره. في جميع الحالات هناك اتزان، هناك سكينة، هناك وقار في الجنبة الأخلاقية، في تواضعه، في كرمه، في جوده، في سخائه، في عفوه. يعفو في المواطن التي يحسن فيها العفو، وهذا هو معنى الاتزان. أما حينما يكون الإنسان كريما مثلا من عامة الناس، فتجد مرة يغدق بأمواله على شخص، وفي مرة أخرى يبخل من دون حكمة، من دون أساس، وإنما لمسألة عاطفية، لنزوة، لرغبة، هذا لا يقال له اتزان في الكرم وفي الجود. وهكذا في سائر المواطن والصفات الأخلاقية الأولى التي يجب على الإنسان أن يتحلى بها، أو الصفات الأخلاقية المتفرعة عن الصفات الأخلاقية الأولى والأساسية، المراد من السكينة والوقار الاتزان في التصرف الأخلاقي، هذا نوع من أنواع السكينة والوقار، وهذا إنما يحصل ويعرف به من خلال المعاشرة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والمعاشرة قد لا تحتاج إلى وقت طويل، ربما في خلال ساعات يصدق عليها معنى المعاشرة، يصدق عليها معنى المعاشرة. هناك السكينة والوقار في المواقف، ليس فقط السكينة والوقار في الجانب الأخلاقي، السكينة والوقار في المواقف، فتجد أن موقف المعصوم لا يتزلزل لا في حال الخوف ولا في حال الأمن، مواقفه واحدة، مواقفه مشخصة بينة صريحة جلية قاطعة في موقف الأمن في حال الأمن وفي حال الخوف، في حال الحار وفي حال السلم، في كل حال من الأحوال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يأتي بالتصرف الأكمل في ذلك الموقف، بحيث لا يتمكن إنسان منصف أن يشكل على ذلك الموقف بعد إدراكه لمقدمات هذا الموقف. وإلا هناك الكثير من الناس من يستشكل على مواقف المعصومين، لكن هكذا يأتي من دون إحاطة ومن دون معرفة بمقدمات هذه المواقف، بمقدمات الأسباب التي جعلت المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يتصرف هذا التصرف. السكينة والوقار في المواقف، في مواقف الحرب كل في شخص المعصوم، في مواقف السلم لا يمكن أن تجد موقفا من المواقف يكون المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قد غصب فيه حق إنسان، أو يكون المعصوم عليه السلام قد أساء فيه إلى إنسان. مواقفه في السلم في اتزان وثبات، مواقفه في الحرب في اتزان وثبات، وهكذا في عام المجاعة وفي عام الرخاء، في زمن الضراء وفي زمن السراء، المواقف ثابتة متزنة مستقرة، وهذا أيضا مرتبة من مراتب السكينة والوقار. فهناك سكينة ووقار في الجانب الأخلاقي في خصال الإنسان، هناك سكينة ووقار في المواقف العملية. في الروايات الشريفة المروية عن المعصومين من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله، الوصية المعروفة لأمير المؤمنين: يا علي، إذا تضعضع العالم لغني ذهب ثلث دينه. هذا إذا كان عنده دين، ما إذا لم يكن عنده دين حينئذ سينقص ما تحت الصفر. إذا تضعضع العالم لغني ذهب ثلث دينه، تضعضع ما المقصود منه؟ يعني أن يتعامل معه، يتضعضع أن يتعامل معه بخلاف ما يتعامل مع الفقير، بخلاف ما يتعامل مع الإنسان الضعيف. إذا تضعضع العالم لغني لأجل أمواله لأجل دراهمه ودنانيره ذهب ثلث دينه، ثلث دينه يذهبان إذا تضعضع. وهذه الرواية تشير إلى أن التعامل مع الناس لا على أساس الدرهم والدينار، وهذا أيضا من نوع الاتزان، من نوع السكينة والوقار. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أيضا في هذا الموقف، في أمثال هذه المواقف، لا تجد فرقا في مواقفه بين الغني والفقير، بين القوي والضعيف، أصلا بالعكس الضعيف الذليل عنده قوي عزيز حتى يأخذ له بحقه. وهذا المعنى واضح في سيرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، الضعيف الذليل عنده قوي عزيز حتى يأخذ له بحقه. الميزان ميزان السلامة والاستقامة والحكمة في التصرف في الأقوال والأفعال في النوايا والأحوال. فهناك سكينة ووقار في الجانب الأخلاقي، سكينة ووقار في المواقف العملية، هناك سكينة ووقار في الجانب العلمي، آراؤه واضحة. السكينة والوقار في الجانب العلمي، الثبات في الرأي، قوة الدليل والبرهان، وسطوع وظهور الحجة في البيانات العلمية التي يبينها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا يكشف عن قوة العلم، عن سعة العلم. هذا هو معنى السكينة والوقار في الجانب العلمي، السكينة والوقار في الجانب النفسي. وهذا المعنى يتجلى في المعصوم أصلا في شيعته. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني لأحب الرجل ألا يظهر على وجهه ما يسره وما يحزنه. إذا كان هناك شيء يحزنه ألا يؤثر على تصرفاته، ألا يؤثر على أقواله وأفعاله. قطعا قلت في الجانب الشخصي، أما إظهار الغضب إظهار الحزن لأهل البيت هذا أمر واجب، إظهار الفرح وإظهار السرور لأجل أهل البيت هذا أمر واجب. القضية هنا حينما يقول صادق العترة: إني لأحب الرجل ألا يظهر على وجهه ما يحزنه وما يفرحه، من جهة الحزن من جهة الفرح الشخصي ما يتعلق بنفس شخص الإنسان، أما ما يتعلق بدين الإنسان هذه مسألة إظهارها واجب، هذه مسألة تدخل في دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان على الأقل على الأقل أن يظهر النظرة من المنكر، وعلى الأقل أن يظهر السرور والفرح بالمعروف. هذه أقل المراتب، وهذه تكون انعكاسات للحالة القلبية التي يعيشها الإنسان. الكلام هنا أن الإمام يكره أن تظهر آثار الفرح وآثار الحزن على الإنسان إذا كان الفرح والحزن في الجانب الشخصي من حياة الإنسان. هناك السكينة والوقار في الجانب النفسي، أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الأوصاف التي ذكرتها هذه الأوصاف أصلا تتوفر في شيعة أهل البيت، لكن هذا النحو من الاستدلال هذه مرتبة من مراتب الاستدلال لبعض من الناس الذين يشخصون المعصوم على أساس المعاشرة. نقلت هناك عدة أساليب لتشخيص المعصوم عليه السلام، هذه الأساليب كما بينت ليس لمعرفة مقامات المعصوم، وإلا هذه الأوصاف يمكن أن تتوفر في أشيائه، يمكن أن تتوفر في أوليائهم المقربين لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الأوصاف ليس خاصة بهم، لكن هذه من الأوصاف التي يتمكن بعض الناس على أساسها من تشخيص المعصوم عليه السلام. السكينة والوقار في الجانب النفسي، وهذه تظهر عند الإنسان في حالات الشدة بشكل واضح، حتى في حالات الرخاء يمكن أن تظهر، لكن في حالات الشدة وفي حالات الاضطراب الذي لا يملك السكينة والوقار حينما تجلس إليه في حال الشدة وفي حال الاضطراب تجده هلعا، تجده قلقا، تجد مواقفه غير منسجمة، تجد أن الهلع والاضطراب والخوف قد سيطر عليه. أما صاحب السكينة والوقار حينما تلجأ إليه في حال الشدة هو يكسبك الاطمئنان، هو يكسبك الأمان، هو يكسبك الروح العالية. ولذلك في الروايات الشريفة: إن المؤمن كالجبل، إن المؤمن كالجبل، كما أن الجبل لا تزلزله العواصف والقواصف المؤمن لا تزلزله الشدائد، إن المؤمن كالجبل، بل في الرواية بل أشد من الجبل، لأن الجبل تأخذ منه المعاول والمؤمن لا تأخذ المعاول من إيمانه شيئا، فتأخذ من بدنه. المؤمن كالجبل والجبل، وهذه مرتبة من مراتب أهل الإيمان، بل أشد من الجبل، كما أن المعاول لا تأخذ المعاول، إذا ضربت الجبل وقعت ضربات المعاول على صخوره تتكسر صخور الجبل، أما المؤمن المعاول لا تأخذ منه. ولذلك الرواية تقول: إن المؤمن أشد من الجبل، لله در النائبات فإنها صدأ اللئام وصيقل الأحرار، لله در النائبات النائبات الشدائد والبلايا، لله در النائبات فإنها صدأ اللئام، اللئام يصدؤون فيها، وصيحل الأحرار. وأما الأحرار النائبات والشدائد والبلايا والفتن تصقلهم أكثر فأكثر، كما أن هذا الصيحل هو الذي يصقل السيوف ويزيل الصدأ والريع عنها الأحرار. ولذلك أبو عبد الله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حينما كان ينادي في الناس، حينما نسميه أبو الأحرار لأي شيء، هذه التسمية لم تأتي عبطية، كان ينادي في الناس وكثير من كلماته يستعمل فيها هذا الوصف، ألا حر يدع هذه اللماضة، ألا حر يدع هذه اللماضة. اللماضة كناية هنا عن الدنيا، كلمة اللماضة في لغة العرب بقايا الطعام الذي يكون بين الأسنان، ألا حر يدع هذه اللماضة. وأنت تعرف بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان إذا تأخرت تتعفن وتصير فيها رائحة أخبث ما تكون، أخبث ما تكون، وتؤدي إلى الرائحة الكريهة في فم الإنسان. ألا حر يدع هذه اللماضة، يبحث عن أحرار يتركون هذه اللماضة. ولذلك نحن نسميه أبو الأحرار، نحن نسميه سيد الأحرار صلوات الله وسلامه عليه. بالسكينة والوقار، قلت مرتبة من مراتب السكينة والوقار، السكينة والوقار في الحالة النفسية، أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حينما تعاشره، حينما تعامله، هو الذي يكسبك الاطمئنان، هو الذي يكسبك العزة. ربما تأتي ذليلا تشعر بالمذلة والإهانة من أعداء أهل البيت، لكن حينما تعاشره، حينما تقترب إليه، يكسبك العزة، يولد العزة في نفسك، يولد العظمة في نفسك، عظمة الحق وعزة الحق. وهذا هو من أجل معاني السكينة والوقار. ولذلك أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقولون: يا ابن رسول الله، إذا دخلنا إليك تركنا الدنيا ونسيناها، كل شيء كنا قد وجدناه رأيناه مما يؤذي أو ما يفرح، إذا دخلنا عليك وجلسنا بجانبك نسينا الدنيا وأهلها. من هنا وردت الروايات الشريفة حينما يسألونه أي العلماء نجالس، جالس العلماء الذي لا يذكرك بالدنيا يذكرك بالآخرة، مجالسة العلماء الذين يذكرون الناس بالدنيا وبشؤون الدنيا، هذه المجالسة مذمومة ونهي عنها. هذه من فروع هذا المعنى، أنهم حينما يدخلون على صادق العشرة صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، إذا جلسنا إليك نسينا الدنيا وأهلها، لكن إذا خرجنا منك رجعنا إلى الدنيا. الإمام يقول له: إنما هي القلوب تتقلب. لأن ليس البحث والحديث في هذا المضمون، مقصودي أن السكينة والوقار في معنى من معانيها، السكينة والوقار في الجانب النفسي، هناك اتزان، هناك وقار في الحالة النفسية، حالة خالية من الخوف، حالة خالية من الذلة. والمؤمن يبقى يستشعر العزة في نفسه، ويبقى يستشعر العظمة للحق الذي يعتقد به، ويبقى يستشعر القوة للجهة التي يلجأ إليها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهو يلجأ إلى ركن وثيق، ويلجأ إلى حصن منيع، ويلجأ إلى حرز حريف. يستشعر هذه المعاني وإن طرأت عليه ما طرأت من ظروف الدنيا المتقلبة. بأي شيء يعرف الإمام؟ قال: بالسكينة والوقار. الآن عرفنا سكينة ووقار في الجانب الأخلاقي، سكينة ووقار في المواقف العملية، سكينة ووقار في الجانب العلمي، سكينة ووقار في الجانب النفسي. هناك معاني أخرى للسكينة والوقار. أما هذه المظاهر الخارجية من اللباس أو من التظاهر بالآداب والمناسك الإسلامية التي تكشف عن وقار الإنسان وعن سكينته واتزانه، هذه مظاهر لتلكم السكينة الموجودة في القلب، السكينة الأخلاقية والسكينة في المواقف العملية والسكينة النفسية والسكينة في الجانب العلمي، كلها تظهر بهذه المظاهر في الواقع الخارجي. وإلا هذه المظاهر الخارجية من دون هذه المعاني للسكينة لا يقال لها سكينة ووقار حقيقة، هذا يكون خداع للناس حينئذ. ولذلك في الروايات الشريفة إن الذي يظهر التخشع في صلاته أكثر مما في قلبه فهذا هو المرائي، يظهر تخشع وانكسار في بدنه، يتخشع ويتكسر ويتخشع في صوته أما قلبه ليس بخاشع. الرواية تقول هذه أوضح علائم المرائي، هذا هو الرياء. وإلا لو كان يريد الله بهذا التخشع لخشع قلبه، إنما بهذا التخشع يريد الناس. لابد أن تكون موازنة، لابد أن تكون موافقة بين الحالة الباطنية وبين الحالة الظاهرية للإنسان. وإلا يمكن أن يكون هناك إنسان جاهل لا يفهم شيئا من العلم ويظهر التخشع والوقار العلمي، أو يظهر التخشع والوقار العبادي وهو إذا دخل إلى بيته أو اختلى في مكان يكون أعبث من الصبيان في حالاته الخاصة، أعبث من الصبيان وأكثر من الصبيان عبثية، وهذه مصادر كثيرة منها في حياتنا العملية. يظهر التعفف ويظهر الحياة، أما لو خلا له الجو يفعل ما يفعل من الموبقات والفواحش التي حتى لا يفعلها أسفل السفل، وهذه مصادقها كثيرة في حياتنا العملية، وربما شاهدتم من مثل هذه المصادق. المقصود من السكينة والوقار بهذه المعاني، سكينة ووقار في الجانب الأخلاقي، سكينة ووقار في الجانب العلمي، سكينة ووقار في المواقف العملية، سكينة ووقار في الجانب النفسي، وهناك معاني أعمق من هذه المعاني. هناك سكينة ووقار في العبادة، وهذا المعنى لا يناله إلا المعصوم، حتى أولياء المعصومين لا ينالون هذه المرتبة. السكينة والوقار في العبادة وهو الإقبال المطلق من دون إدبار، لأن الإدبار يخالف السكينة في العبادة. مقصود من السكينة والوقار الثبات والاتزان في العبادة وفي الذكر وفي المناجاة. أولياء أهل البيت هذه الحالة لا ينالونها، هذه الحالة ينالها المعصوم، هذه حالة المعصوم عليه السلام، حالة الإقبال المطلق. فلا تمر على قلب المعصوم عليه السلام ولا ثانية ولا أقل من الثانية. أليس الدقيقة تقسم إلى 60 ثانية، والثانية تقسم إلى 60 ثالثة، والثالثة إلى 60 رابعة، والرابعة إلى 60 خامسة، وهكذا إلى 9 يقسمونها إلى 60 عاشرة، ولا عاشرة، العاشرة جزء من 60 من 9، وهكذا إلى 2. أصلا حتى لا يمكن تصور هذا المعنى، تصوره لا يمكن، فقط من الجهة الرياضية يمكن تصور هذا المعنى. أما تصور حسي استشعار الزمان أنه الدقيقة إلى 2، نعم 2 يمكن أن يستشعرها الإنسان، 2 إلى 60 ثالثة قد، أما إذا تعدت 3 أصلا الإنسان لا يتمكن أن يستشعر المرور الزماني. حتى هذا المقدار، 10 وأقل من 10، لا يمكن أن تمر على قلب المعصوم وفي شيء من الإدبار، لا يمكن هذا. قلب المؤمن عرش الرحمن، عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المعصوم. ولذلك مرارا أنا أقول إن المقصود من هذا الحديث القدسي قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المعصوم. الرحمن على العرش استوى، استواء نورية الرحمن بتمام معناها في قلب المعصوم. فلا يمكن أن يتصور أن قلبا تستوي عليه نورية عرش الرحمن يصل إلى مقام الاستوائية. الرحمن على العرش استوى، وهذا القلب يمكن أن تمر عليه حتى أقل من هذه الدرجة 10 من الإدبار. وهذا السكينة والوقار في معنى العبادة، لكن هذه المعاني لا يدركها من المعصوم إلا الخواص، إلا الخلص هذه المعاني. ربما تكون لها ظواهر في تصرفات المعصوم قد يستدل منها الناس على هذا المعنى. وهناك معنى أعمق للسكينة والوقار. معاني السكينة والوقار ليست محصورة بهذه المراتب فقط، هناك معان أعمق للسكينة والوقار. هناك السكينة والوقار في المقام والمنزلة. ولذلك في الدعاء الرجبي الذي يستحب قراءته في ليلة المبعث في ليلة 27 ماذا نقرأ في الدعاء؟ فأسألك به، يعني بشهر رجب، فأسألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. سكينة ووقار، هذا معنى عميق للسكينة والوقار. الرواية لا تشير إلى هذا المعنى، الرواية تتحدث عن السكينة والوقار، المعاني التي يتمكن الناس من تشخيصها في شخص المعصوم. لكن أردت هذه البيانات حتى يتضح لك أن كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تفهم بهذه الحدود الساذجة. هناك مراتب أخرى أوسع من هذه المعاني التي تحدثت عنها في معاني السكينة والوقار. تلاحظون المقطع من الدعاء الشريف، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم، الاسم الأعظم هذا الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. فلا يخرج منك إلى غيرك أي أنه بلغ الكمال في المرتبة، فلا يتأثر ولا ينفعل بسائر المخلوقات، إنما يتأثر وينفعل بالله فقط. فلا يخرج منك إلى غيرك أي أن المخلوقات الموجودات الأخرى لا تؤثر عليه، لا تفعل فيه، إنما الذي يفعل فيه الذي يؤثر فيه فقط هو سبحانه وتعالى. خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. وهذا معنى عميق لمعنى الوقار والسكينة، وهو نفسه المعنى الذي نقرأه في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السلام عليك يا صاحب الوقار والسكينة، السلام عليك أيها المدفون في المدينة. صاحب الوقار والسكينة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، المراد من الوقار والسكينة بهذا المعنى، الوقار والسكينة في المقام، الوقار والسكينة في المنزلة. وهذا جانب من معاني الوقار والسكينة التي سأل عنها هذا السائل، يسأل الإمام عليه السلام بأي شيء يعرف الإمام؟ قال بالوقار والسكينة. بقية العلائم وبقية الدلالات إن شاء الله نأتي على بيانها في الأسبوع الآتي بحول الله تعالى وقوته. الآن نصل في حديثنا إلى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو زينة الحديث وهو جمال حديثنا في هذا اليوم، يوم الجمعة. وهذه الأيام أيام زيارة الإمام الرضا، أيام ولادته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. نعود لنراجع ما جاء مذكورا في كتب التأريخ، في كتب الأخبار، عن زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. جابر بن عبد الله الأنصاري في المدينة بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، في المدينة وفي عالم المنام، في عالم الرؤيا، بعد اليوم العاشر. بعد اليوم العاشر يرى رسول الله في عالم الرؤيا، لكن يراه بأي حال؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، أصحابه، وجابر واحد من أصحابه، أصحابه ما كانوا يشمون منه إلا ريحا طيبة، ما كانوا يرون منه إلا ثيابا نظيفة جميلة. جابر كيف رأى رسول الله في المنام؟ رأى رسول الله وقد اخضر وجهه وشعره، رأى الرسول أشعث أغبار، علائم الأحزان، علائم الحزن وعلائم الأذى واضحة على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: يا رسول الله، ما عهدنا منك إلا ريحا طيبا، إلا ثوبا نظيفا. قال: يا جابر، الآن وقد عدت من قتل الحسين عليه السلام، الآن وقد جئتك من عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا التراب تراب الغابريات، هذا التراب تراب كربلاء، هذا التراب نفس التراب الذي وسد عليه أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. جابر يشد الرحال إلى أي جهة؟ إلى جهة أبي عبد الله، إلى كعبة الأحزان، إلى الطفوف، إلى الغابريات، إلى حيث الحسين. جابر كان ضرير، وقد صحبه عطية العوفي ومعه بعض الأصحاب ومعه بعض غلمانه. عطية العوفي هو الذي ينقل هذه الرواية، يقول: لما وصل جابر إلى كربلاء قال: خذني إلى نهر الفرات. وصل إلى نهر الفرات، اغتسل، أخرج سرة، فتح السرة، كانت فيها ثياب نظيفة، لبس أنظف ثيابه، ثم أخرج السعد، هذا نبات تطيب به، أخرج السعد فنثره على بدنه، تطيب بالسعد ومشى حافيا. قال: وجهني إلى جهة القبر. وجهته إلى جهة القبر، من جهة الفرات إلى جهتي قبلة العشاق، إلى جهتي ضريح الحسين عليه السلام. يقول: كان يمشي حافيا، ما يرفع قدم يضع قدم إلا وهو يذكر الله تعالى، يكبر، يحمد، يستغفر، حتى وصلنا إلى القبر الشريف. قلت: يا جابر، هذا هو القبر. قال: يا عطية المسني، أخذت يده وضعتها على التراب، لما أحس ببردي تراب القبر نادى: حبيبي يا حسين. وجابر كان معروف بين أصحاب رسول الله بحبيب الحسين، والحسين كان يقال له حبيب جابر. الحسين منذ طفولته كان يألف جابر، وجابر يألف الحسين، لذا حينما يقول له حبيبي يا حسين إشارة إلى ذلك المعنى: حبيبي يا حسين. وقع على التراب، ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبك، وأنا لك بالجواب، وقد شغلت أولادك على أزواجك. وجابر يدور السيارة وينادي أبا عبد الله، وإذا بخواد من جهة الشام. عطية العوفي أخبر جابرا بذلك. جابر التفت إلى أحد غلمانه، قال: اذهب واكشف لنا خبر هذا السواد، إن كانوا من بني أمية فأسرع إلينا حتى نختفي عن عيونهم، وإن كان إمامنا زين العابدين فأنت حر لوجه الله. الغلام أسرع يستكشف خبر السواد. لحظات لحظات، رجع الغلام بأي حالة، رجع الغلام وهو يبكي ويحمي التراب على رأسه مناديا: يا جابر قم واستقبل حرم الله، يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، يا جابر. هذا علي بن الحسين مع عباسي. انهملت عيون جابر وعيون أصحاب رسول الله وعيون الهاشميين الذين جاءوا لزيارة الحسين، وتوجهوا بكل قلوبهم، توجهوا إلى جهة الركب السجادي الحزين، استقبلوا الإمام السجاد، لكن بأي حالة استقبلوا؟ بالبكاء والنهيب والصراخ: عظم الله أجرك يا ابن رسول الله. إمامنا السجاد لما وقعت عيونه، هؤلاء أهل المدينة هاشميون أصحاب رسول الله جيرانهم في المدينة، وقعت أنظار الإمام على جابر. جابر هذا؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. حينئذ الإمام هو الذي يقرأ التعزية، هذه تعزية الإمام، إمامنا السجاد هو يقرأ المصيبة: يا جابر هنا قتلت رجالنا، يا جابر هنا ذبح الحسين، يا جابر هنا سأبكيهم ما حج لي يا راكي وما ناح حمري على الشجرات سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق ونادى منادي الخير بالصلوات توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي أحب قصي الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. اللهم إنا نقسم عليك بآلام زين العابدين وبدموع زين العابدين وبأحزان عقيلة الهاشميين، نقسم عليك أن تعجل فرج إمام زماننا، نقسم عليك أن لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا، لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في القبر ولا في مواقف يوم القيامة. نقسم عليك أن تعرفنا وجه إمام زماننا عند ساعات الاحتضار، أن نراه مسرورا راضيا عنا يبشرنا بشفاعته وقبوله وليلة الوحشة في قبورنا، وعند سؤال منكر ونكير إيانا نقسم عليك بماء وجه زين العابدين عليه السلام أن توفقنا أن نأخذ بأجيال ثياب إمام زماننا عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، أن تجعل بيوتنا في الجنان مجاورة لبيت إمام زماننا. اللهم لا تسلب منا ما وفقتنا إليه من حبنا لإمام زماننا ومن معرفتنا لإمام زماننا ومن ولايتنا لإمام زماننا ومن براءتنا من أعداء إمام زماننا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.